بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الله ربي لا أريد سواه. الله حي ومحمود علمناه. ما في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر طيب من عطاياه النمل قبسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور السفل مجده والنحل يملك حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض انس وجن واملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيستره والعبد ينسى ورمي ليس ينساه اي كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد والآن عيش مع خير الحديث وخير الكلمة آيات بينات يدلوها علينا زادكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ السيد ممدوح جودة سعد علم تلاوة مصر والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمحيط بحرية غزة مركز الزخازيق في محافظة الشرقية فليلته مسكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. No. الذين كفروا Thank you.

إن ذلك على الله يسير وتستخرجون حلية طيبة شهبا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

المحافظة الصراحة الثقافية وبزيادة عبر عسير موجود للعالم المحلية إدارة حاج محمد الخولي والمحيط العوز مركز وهي لمحافظة الشرقية وقبل هلسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة شكري عبد الجواد والمقيم كفر بصرة مركز كفر الشكر في محافظة الولوية خدمة الضيافة المميزة حاج أمين أبو عبد الله والمقيم الجمرانية مركز كفر الشكر أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة علي